بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسر جرني سورة الأعراف تفسير كذي وحنودن بيسي نبي الله موسى عليه السلام أو أي رميان ضدك سحرة مركو ورقهاي دبي يدنا ودارتي فرعون أو يري لغها يقعمها أي أسلاف إذا جريا كبعدنا وحن إذا كسل بنا يا جيد بعد سورة يا أيون إله إسكو ديبان إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ألقى سنود بيسي أيوة إلهي مالتي أشارتي أرمه هذا وإلهي آيات كسر رميي مركي أي مادين إلهي نوي ديستي صبر إيا أتكيسي وإن إسلام ما كل إنتان إلهي وي ديستي عذابك لقلق دانه آيات أكبر لابن دونا درسينا وبغل غلاطاً يتضوى سورة الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون إلهي حنظر رميا وإحياء كنت شذان فرعون إيا ملي إيسي oo ah inay nabiyullaahi Muuse ay maratay dhibaan iyo qoomkiisa wa qala al mala'u nimankii taaba ay ka go'day al mala' wa ashraf al qawm dadkii wajahada iyo maalka iyo mansabka sheeganay waxa yiraahdeen min qawmi fir'aun oo fir'aun qoomkiisa kamida atadharu Muuse من الموسى دينيسا وكتغيسا وقومه يتلكيسي بن إسرائيل ليفسدوا في الأرض بلك إنا إمارة خربان وفساديان ويذرك أي كاتغان أذيغ فرعون وآلهة تكئية عبادتها إلا صغيرها وشاكتي سيدا ما كد دينيسا قال وحير فرعون سيدا كم الدينينا سنقتلوا واللينينا واللين دونا أبناءهم عرورتو ذا تقتيلكو مركوا وحكو جرا شد مركوا آدباء اللينينا سنقتلو قتل جيوك بدلانتاي واللينينا يعني لين آدو تربضا ونستحيي نساءهم هاولنكو ذا واسكدينينا وإنه نوع ذيقان ونوع شقيان oo maartay sida ku baaqi yeelno wa inna anagu fawqahum korkooda qaahiruuna kuwa dirqinayo khasbayaana waa ka adagnahay oo boqortooyadii iyo saldanadii waa loo haystaa ciidamaa loo haystaa waa la qahray wa qaala almala'u min qawmi fir'aan mali'i qawmi fir'aan waxay yiraahdeen nimankii taladu ka go'day jumhuurta ahay madaxyo weyntii أتذر موسى وقومه من نبي موسى يقوم كي سوى دينيسا وكتغيسا ليفسدوا في الأرض بلك إنه فساديان هذه سلاء يكون قوليستان وصحرة إكاعت كاذان هذا دفت إيه راعيا ويدرك وآلهتك هذه إيه آلهتك أنا وكتغيا فرعون تركا قال فرعون يرسى نقتل أبناءهم ويلشان كاللين إنا لين آدو ترابضا ونستحيي نساءهم هوان كودنا واسكد دينينا سيأنه شقيان ونهو أذيغان وإنا أنه قاهرون فوقهم دوشان مارتك حكومينا وكخصبينا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نبي الله موسى مركي سلاس وقعدي وأصغي أي كسو وجهانتا لباطن يقوم كيسي وحو مارت ربن إسرائيل كد جيي إلهي إني كالميستان وأي مارت تردو هذا يأرمو هذا إلهي أشاكتان kuna sabraan dhibka loo geysan doono, wuxuuna u ballan qaaday dhulkan inay u ka dhaxli doonaan Fircoon iyo qoomkiisi oo ay u hari doonaan dhulkan. Qaala Muusa, nabiyullaahi Muuse wuxuu ku yidhi ila in lallaaya lagu talagalay, awalna waxaa jirtay markaa uu leeyahay wiilashan ka laynaynaa, gabdhahana waa daynaynaa. Qiso ka horeysa middaan oo nimankii kahanada iyo saxarada ahay baa waxay u sheegeen Fircoon ruya uu arkay, u cabireen oo yidhi waxaan arkay iyadoo maartay magaaladan gubanayso guryihii qibdiga, reer banu Israa'iilna ay badbaadeen. Marka ruyadaas la i cabiro, nimankii marka falaanfallowga wax yidhaahdeen, wiil reer banu Israa'iil ah baa ku afgembi doona, talada kaa qabsan doona. Wuxuu yidhi sida hadday tahay, wiilkii dhashan waa gowraca. Nabi Muuse marka xilligiisii kusoo aaday oo dhalanayay waa tii suuratu Alqasas ay si fiican uga sheekaysay, oo hooyadii sanduuq ku riday, kabacdina baddii ku toortay, kabacdina Fircoon uu soo koriyey intuu meesha qabsaday, Ilaahay gurigiisii uu ku badbaaday oo ugumana sheegtay xataa markii dambe oo uu yidhi rasuul baan ahay. Qaala alam rabbika fiina waliidan walabitha fiina min cumurika siniin wafacalta faclataka alatii wa anta min alkaafiriin. Facalta faclataka alatii waa ninkii uu dilay oo qibdiga ahaa reer banu Israa'iil uu gumaysanayay, uga hiiliyey, kabacdina waa kii ka cararay oo Madyan iyo halkaas aaday ariraac iyo 8 sano iyo 7 sano ku maqnaay, kabacdina isagoo rasuula la soo diray. Marka awal wiyashuu dili jiray, nabiyullaahi Muusena sidaasuu ku fakaday, kabacdi marka tii haddana soo celiyey. Markii nabi Muuse sidaan uu saxaradii u adkaaday, qaala Muusa, nabiyullaahi Muuse wuxuu yidhi liqowmihi, qoladiisii ku yidhi reer banu Israa'iil, istaciinuu billaahi, ilaahay kaalma weydiista, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ida istacanta fastaciin billaah. Istaciinuu billaah, dhibkaan idinku soo wajahan iyo cadaabkan Fircoon ilaahay ka kaalmaysta, wasbiruu adkaysta, cadaabka laydinku dhifan doono ku sabra u adkaysta. Ina alarda lillaahi, maxaa yeelay dhulka ilaahay baa iska leh, yuurisuhaa dhulka wuxuu dhaxalsiinayaa, man yashaa'u, qofkuu doono, min cibaadihi, addoommadiisa ka mida. Dhulka ilaahay baa iska leh, qofkuu doono maaragtay dhaxal u siinayaa oo ku haraya, ilaa dhaxalka qofkii qariibkaaga ahaay baa ka dhaxlaysa wixii uu ka tegay. Ina alarda lillaahi, dhulka waxaa iskala alle, yuurisuhaa dhulka ilaahay wuxuu dhaxalsiinayaa, man yashaa'u, ciddii uu doono, min cibaadihi, addoommadiisa ka mida, walcaaqibatu, ciribta san oo dambe, lilmuttaqiina, dadka ilaahay ka cabsadaa iskale, oo adinka rumeeyey nabiyullaahi Muuse baa ciribta dambe iskale. Wixii markaa baaqiya maal ilaa saxaradii waa lagu tegey, isla markiiba ayaga waa la dilay, laakiin dadkii kale oo ka badbaaday maaragtay baddii, dadkaasaa helay dhaxalkii. Walcaaqibatu lilmuttaqiin, ciribta san oo wanaagsan ilaahay dadka ka cabsada iskale. Cirib wanaagsan ma helaan dadka mujrimiinta iyo ahlulfasaadka, ciribtooda waa xun tahay halaag. Qaaluu, waxay yidhaahdeen reer banu Israa'iil markuu usoo jeediyey nabiyullaahi Muuse inay maaragtay ilaahay kaalmaystaan oo sabraan ciribta dambana ay leeyihiin, qaaluu, waxay yidhaahdeen uudiinaa, waa nala dhibay nabi Muusow, min qabli an ta'tiyanaa, intaadan noo imaan ka hor waa nala dhibay. Oo nabi Muuse intuu sa dhalan waa la dhibayey, hadday tahay min qabli an ta'tiyanaa, Madyan intuuse kasoo laaban waa la dhibayey, oo waxaaba loo haystay ninkii nabi Muuse dilay. Wa min bacdi maa ji'tanaa, markaa noo timid kadibna, waa iyadana waa nala dhibay oo waatana haddaaba dhibkii yaallaa sidaa loo laynaya wiilashii waa la dullaystay waa la ihaanaystay. qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanu israa'iil uudiinaa waa nala dhibay muusow min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaan ka hor ayaa nala dhibay wa min bacdi maa ji'tanaa markaa noo timid kadibna waa nala dhibay iyadana. asagoo marka xaaladda hadda xaadirkaa iyo midda dambaba baraarujinaya wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yuhlika caduwakum cadowgiina fircoona inuu halaago wayastakhlifakum fi lardi adigana dhulka uu idinku reebo oo khaliif idinka dhigo sidaa maa laydinku daynayaa haddii laydinku dhulka laydin dhiibay fayandura kayfa tacmalu alla wuxuu fiirinayaa dhulkii khaliifka laydinkaga dhigay bal sidaa ku samaysaa ma fircoonoo kalaa noqon doontaan oo ilaahay beeni doontaan iyo rusushiisa mase waxbaa iska bedeli doona arrinkii. casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yuhlika caduwakum cadowgiina fircoona inuu baabi'iyo wayastakhlifakum fi lardi adinkana dhulka uu khaliif idinkaga dhigo oo dhulka u hartiin fayandura markaas uu fiiriyo kayfa tacmalu sidaad dhulka ku samaysaan. walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wa naqsin min athamaraati lacallahum yadakaruun. halkan waxaa ka bilaabanaya fircoon markuu go'aansaday reer banu israa'iil inuu cadibo ayaa waxaa lagu qabtay abaaro iyo maaragtay gaajo iyo balaayo masaa'ib bal inay dabcaan laakiin waxba kuma qaadan. walaqad xaqiiqa akhadnaa waan qabannay aala fircawna fircoon aalkiisii waxaan ku qabannay bisiniina sanooyin abaara oo ay maaragtay gaajo u baabi'aan oo mirihii ay yaraadeen khayraadkii maaragtay samada u yaraaday wa naqsin min athamaraat nuqsaan mirihii xaggooda soo gaartay oo mirihii ay waxba soo dhalanayn lacallahum bal inay yadakaruuna ay xasuustaan ilaahay oo ilaahay u toobad keenaan ilaahay baryaan dhibkaa inuu ka fayday oo ay rumeeyaan nebiga loo soo diray. walaqad akhadnaa waan qabannay bisi aala fircawna fircoon aalkiisii waxaan ku qabannay asaga iyo wixii la jiray bisiniina sanooyin abaara wa naqsin min athamaraati iyo mirihii oo laga gaasiray oo laga nuqsaamiyey lacallahum yadakaruun likay yatadakaruun si ay u waansamaan oo ay u xasuustaan rabbigii musiibadan ku keenay ay ilaahay maarata u noqdaan. faidaa jaa'atum alxasanatu wanaag haddii uu yimaado barwaaqo iyo arsaaq wanaagsan qaaluu waxay leeyihiin lanaa haadihi haadihi lanaa tan anaga iska leh waa mutaysannaa dad astaahilaan nahay sidaasay leeyihiin. wa in tusibhum sayi'atun xumaan haddii ay ku dhacdo abaar iyo maaragta gaajo iyo cudur yatayaruu bimuusa nabiyullaahi muuse ayay baasaysanayaan waman macahu iyo dadka la jiroo rumeeyey waxaydhahi kuwaana noogu wacan ayagaa noo keenay ayagaa maaragtay waxaan sabab u ah ka hor waa fiicnayn nimankaanaan kharibay. faidaa jaa'atum alxasanatu wanaag haddii u yimaado xasanadu waa xaalad wanaagsan barwaaqo iyo roob qaaluu waxay leeyihiin lanaa haadihi yacni kan annagaa iskale oo mutaysanna waa istaahilnaa. wa in tusibhum sayi'atun xumaan haddii ay ku dhacdo abaar iyo dhibaato yatayaruu bimuusa nebi muuse ayay maaragtay baasaysanayaan waman macahu iyo dadkii la jiray ayagaa sabab u ahay leeyihiin alaa baraarugalne tanabbahu innamaa taa'iruhum baasaysigoodu cinda allah waa ilaahay xaggiisa waxaan ilaaha keenay barwaaqadana ilaaha keena مصائبك لباتنا إلهك كان ضبطوا امتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعوا لبطوا رسول امتحانا يا ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني برواقهم يتقالوا ابتلينا يا بل إنا إلهي كشكريان لما اعتضنا وابتلع يدنا بل إنا يكون صبرا لبطوا أيام مركوا أساريا نبي الله موسى يدتك للجري كل يقول مكما أنا رنتاس أو مصالح إي أقوام تيبنا يري سورة ياسين قلدي الله دري أصحاب القرية ساسي إلهي وإلى ذن ذات كان نبوة عن دباتها نبي وكي إلى ذن ولي يقول مركوا رنجر تو تطير كمركوا وح قفق لبسانا أو باسي سانا يوليه من كان إي كان وحاس كان إي قوة عن سيدتك ما دي حقوبة سيستان وحلي إنك سيوصو أصبح حيساكي وما رتهمينك وحليه هاي عصب الله مكرا قاتو إدي الله مجر وري الله محاكو وحيا ربنا من ذاتك سيقى قبان أربع عبش ودب حيسا لما قورو أما لما قور سيدو هدي لقور سيدو دلايا باع حيسا وحس مصر الله قدروا الله ها وحاس الأمرك وح جرى معهن ترضوا إلهي بمارتي كان وحي وناسن إيا وحي حنبا وقدر ربي ألا إنما طائرهم باسيس قوذي لبس قوذو وحكي من عند الله إلهي أكتيس مصائب تلك سكتمت ولكن أكثرهم لكن ذاتك بديدود لا يعلمون سلام أغا إن حق ربي أي كتمت وحي أسارين أيان وحي حن حوى أسكلم وحي في عنا وحليين أنا يا الله متيسمر إلهي أمو شكرين أيان حتى تاس مركب الله برواقي برواق الله إلهي ما كان فضل إلهي مدهي وحليين لنا هذه تنا يا متيسمر ضد في عنا النهي حمانتنا وحوتير يا نبي يضدك لسؤال وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين تمرد قوم فرعون إيا كبر كودة عناد كودة حق أي مارتكو تكبرين إيا بادل كودة جيهين وإليه وحكستا ونبي موسى نورت مادد آية أما معجزة إنا نقول سحرت آية دي سحر كدقية وكور رمين وقالوا إيرادين قوم فرعون مهما تأتنا به وحلو نورت مادد من آية أو معجزة لتسحرنا بها آية سنة نغفر فشد نغس إرتد فما نحن منه لك أذيك بمؤمنين كوكو الرومين ما بسك عدد يسلم وحكا سهلت بأذين الرومين لن نؤمن لك حتى أمر الله جاره وصام الرأي ربنا إسرائيل هذه إلهي مارتي أي المقشية هذا الكيسيرة وإيرادة مايا وين أرقنا وقالوا وإيرادة مهما تأتنا وحلا وحد نورت مارد به ما غاس شيء غاس من آية أو معجزة لتسحرنا إنا نبس إرتد بها آية داس فما نحن منهم لك أريد نبي موسى بمؤمنين وكون رمينا آية كسالت مارد هي حجة كسالة أغتد أنه ما أقبل إنه من الرومين إنه وأنا أمرك ما يخاف إلى أمرك امتحاني وحال الله صدري شن مسائب أو كالدران أو مدى مرأي أتمن فأرسلنا عليهم ففرعون يقام كيسي وحنك صدرني الطوفان وبيئان كالدعلهين دوفان بلوكيان دوفان تو بيئات وتربضا وي وحكب بيروا ايام قدي بيه مالكس اسكيك الجيران قرمي وحصوب بحيان قرمي دبل الشدان ايام قرمي وحلعون ايام حقا وحلق بيران ايام مجرد وحكا سوا قويين قرمي بيئة كجرة بارت بيئة كجرة مالكس الجوة بيئة كجرة دوفان الوقر فيه وامتحان فارسلنا عليهم وحان قدرني الطوفان طوفان باكو درني duufaantii marka lagu diray oo ay maaragtay adkayso waayeen bay fircoon u tageen oo yidhaahdeen fircoon sidaa ma haysato meel dab lagu shitaal la iyo carrigii dhan biyaa qarqiyey markaasuu nabiyullaahi muuse u yimid oo uu ku yidhi yaa muusa udcu lanaa rabbaka bimaa cahida cindaka lain kashafta cana rijza lanu'minanna laka walanursilanna macaka bani israa'iil shala meeshii uu yidhi soo dir reer bani israa'iil rasuul rabbi soo diraan ahay hadda wuxuu leeyahay muuse ilaahay noo bari wixii aa kula ballantay haddii aad cadaabkaa naga faydid waa ku rubaynaynaa reer bani israa'iilna waa ku dhiiraynaa markii laga fayday duufaantii falamaa kashafnaa canhum rijsa ilaa ajalin muddo markii laga qaaday idaa hum yankuthuun ballankii ay la galeen nebigii waa buriyeen duufaantii markii laga qaaday marka sidaanay nebigii ugu yimaadeen nebigii ilaahay uu baryay waa laga qaaday waa ku laabteen waljaraad haddana lagu soo diray ayax koron koron ayaxa lagu soo diray baarihii cunta geedihii cunta wax ay daynaysa male wax marka soo baxaa la waayey haddana nebi muuse loo tegey waxaa la yidhi yaa muuse adcu lanaa rabbaka bimaa cahida cindaka lain kashafta cana rijsa lanu'minanna laka walanursilanna macaka bani israa'iil waa laga fayday falamaa kashafnaa canhum rijsa ilaa ajalin hum baaliquuhu idaa hum yankuthuun ballankii ka baxeen walqumara haddana injira lagu soo diray injir ayay galaysa oo meel kasta dharkii iyo meel kasta u galaysa oo isa seexo karin waa imtixaan alqumara waa injir baa lagu soo diray injirtii markii adkaysan waayeen oo har iyo hooyaad ay ka tageen ay haddana nabi muuse u yimaadeen oo yidhaahdeen yaa muuse adcu lanaa rabbaka bimaa aayadkasta markay timaado baryadanaa taalla ballanay qaadana waa ka baxay والضفادع هذا راه لو صو دراي ركا يا راه درادين الضفادع ابارك بود بود يا كجاخ له كاس لو صو دراي او ميل كاس كجيرا ماشي يما دين با بارك الله خير هذا نبي صلى الله عليه وسلم على رسالة ما هيسته الى ما بري انه نغا فايده وا لغا فايده سيدي كلابته والدم هذا ديغا لو صو دراي بيي مركي استرادين عبوا ديغ wabigii waa dhiig meeshaan waa dhiig waaku biyo lagu shubo waa dhiig wixii dhammaada maal aayaatin mufasalaat waa mucjizaad kala baxsan oo midba mar ay imaanayso ama aayaatin mufasalaat waa aayaad cadcad oo la garan karo qofkaas u jeedo fa arsalnaa calayhim duufaana baan ku dirnay waljaraada ayax baan ku dirnay والقمل انجر بان كسو درني والضفادع راه بان كسو درني اما ركوا حترادين والدم ديك آيات انتا صدن ومعجزات مفصلات او عدعد لعديي اما مفصلات وطلب حسيهين مد بمر الامانة ترمر كلا فايدة تيكا لعدنا كده لا حكتا تيكا تيكا لا شنتو فاستكبروا markii dambe marka waa istibriyeen xaqii inay aqbalaan iyo mucjizaadka loo keenay wa kaanuu qowman mujrimiin waxayna noqdeen qoom dembilayaala kaanuu qowman mujrimiin waa dembi weyn bay la yimaadeen walamaa waqaca calayhim markuu ku dhacay arrijsu cadaabka duufaantii ijaraadkii iyo qumalkii waxaasba qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa nebi muusow udcu lanaa rabbak rabbigaaga noo bari udcu lanaa rabbanaa ma dhihin rabbaka marka ayaga rabbi uma ahan yahay nabi muuse kale buu rabbi u yahay waa darow magaca mujaradka xataa ugu yeeraan yaa nabiyallaahi yaa rasuulallaahi ma yiraahdiin yaa kaliimallaah yaa muusa oo qaawan magacii oo mujarada caddaysina ee ugu yahay marka xogaa waa suul adab qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa nabiyullaahi muusow udcu lanaa rabbaka rabbigaaga noo tuug oo noo bari bimaa cahida cindaka wixii agtaada kula ballamay lain kashafta wallaahi وإن كشفت عنا الرجس هذه عذابك أدنك فايدت لنؤمنن لك وكرمينينا ولنرسلن معك وحاندرين معك بني إسرائيل إيه بني إسرائيل كأسانان وكوسو الدينينا وإن كشفت عنا الرجس عذابك أدنك فايدت نبي موسى لنؤمنن لك وكرمينينا ولنرسلن معك بني إسرائيل ريب بني إسرائيل ودرينا هايسك هايسنا أيا كدينينا يهو إيبين فلما كشفنا إلهي وعلمك كفايدني عنهم أيها حقه لأرجس عذابك إلى أجل مدة هم أيها بالغوه إقار دونان إلههم وابا أيها ينكثون بلك بريي بلك إقالان يا عهدك إن الرومين أيام نبي موسى فبن إسرائيل إدرى أيام بلنتي أيام أرتك دران لا إنك شفت والله لا إنك شفت عند الرجس لا نؤمن النواك بلن فمنتي هو إدمرك وكبخ صدنا وديدا نكتب بسمائهم برين فلما كشفنا عنهم مركان كفيدنا الرجس عذابك إلى أجل مدة هم أيقوا بالقوه أي قاريان إلهم ينكثون بلن كي يكبحيان وبريان فانتقمنا منهم إله إلوك أرقوصني فأقرقناهم في اليم أرقوصوا بدي باكو كرقيني وكوها فيني أما كو معشيني بأنهم كذبوا بسبب أنهم أيقوا كذبوا بآياتنا آيات كأني أي بينيين لا صدر النبي الله موسى أترد بدناي آيات معجزات آي آيات كي مارتي ونبي موسى تصي وقعنتي يوحي كرلس عدي أشي نغني سهلقة كوا هدى سامرني كل بدو آيات وكانوا وحي هذين عنا آيات كاسقافلين كوا كبهن أمور وغافلين وأنكو إبرق هذا من رمين غافل من رمين فانتقمنا منهم وكأرقوا سني قلبهس فأغرقناهم وحاكو قرغنا وكهفلني أما كما شيني في اليم بيه بدأ بأنهم كذبوا بسبب أنهم أيهو كذبوا بآياتنا آيات كان بينيين وكانوا عنها معرضين وكانوا عنا غافلين اي ايات تاس اي كم كموغادين او غافلين اي كم غدين ايسان وحقوق هذا وغورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها الى نظر رميا ان اريد بن اسرائيل لحرسيي ملكي وكتغي فرعون يوحي وحكمي طيب بني إسرائيل بقى لسيي أو نحلي وأورثنا وحن نحرسيني القوم قومك الذين قومك أسكانوا أهاي يستضعفون إن لقو قمي سجري لقو تقدر يسجري مشارق الأرض ملك مارت بريجيسي ومغاربها هي قلبات كيسي التي ما شاء الله باركنا فيها أم بركيني وتمت وما استرنتي كلمة ربك ربك هذه كلمة ديسة كلمة دي الحسنى وناك بدنات على بني إسرائيل خير بني إسرائيل بي كلمة دي ستام كل نقلتي ونعمة دي بالله لما استري بما صبروا صبرك أي صبران ونبي قالوا أمره دكوان صامرني ودمرنا وان بابئنا وهلاقني ما كان يصنع فرعون وسميني وقومه يقلديسي وما كانوا يعرشون يوحي أي لسان وقلوا يأي أما وحي أي عرش سمينا مريه عنب كأي أي سميني عرش الله والمفسر وأورثنا وحن لحلسيني القوم قلبا الذين قام تسكانوا أهاي يستضعفون إن لغو ضعيف صدى لغو قميستو مشارق الأرض مشارق الأرض وشام أيضا هذا مشرق مركز وحق بري حكتي ومغاربها هي أرضها مارتي مغرب كيدي أيضا مصر إهد ومركز قلبها إهد الله التي باركنا فيها شام تي آم بركيني بكاس وقمي سنيي مصر أيام نلقي دحرسيني وتمت ولما يسترنتي كلمة ربك ربك يا كلمة ديسة كلمة دي الحسنى وناقة بدناد أو يراك ربنا كفي عناد على بني إسرائيل أي تام كنا قطي بما صبروا صبرك أي صبران كلمة أسمرك تام كنا قطي وصورة القصص تيلا وشاقي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وعن دوننا يلي إن قال ضيسنا أو نعمينا قلدي للك الوضع يفسني ربنا إسرائيل إن كدقنا ضد إمام يارا الوضع إذا إن كدقنا ضد كلك فرعون وكتك الأحلى ونمكن لهم في الأرض للك الله سرق لنا وإمام مرعيان ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا فرعون إيه هامان ووزير كسي أهاي وإذا ما يودي كدكتون آيان بامارة تصنعي نارك الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين بلنا انت الباريال إيه مارة كتغان إلى بيئة زروع وحلى أبوري الله باري مقام كريم قريه ولاحسن هي نعمة كانوا فيها فاكين نعمة يكون راعي سنين كذلك وورثناها قوما آخرين ولكر الحرسية وقوانا وورثنا القوم الذين الرب إسرائيل ودمرنا وانهرقنا وبابئنا ما كان يصنع فرعون وقومه فرعون يقوم كيسيو أي سمايان أو قريه أي لسان مال أي طبعان وحصلان دمار إيه هلاك بالغو سمايين والله خربي وحي أي عمارات أي سمايين يبارك وما كانوا يعرشون يوحي أي لسان أو قرية أي قرق قادين يعرشون يعرشون والله بكره عرش كالله الله استعمال مركي عنب إلى سمايين أيه يعني تيرني يحبه الله تاقى مركزا أنا طلقوا تحراه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لك مركا والله نعمي نعمة والله نعمي مركا وإن على وذين اللبابي أيقين الأوك القوة ريجي أو أي خليف كالنغريان قابت مركا الله بدباري كوان الله هلاقي يعني وحلو شاقي سورة ضبدا وقصدان أيضا فافاسا هذا وحلقه الرمية غير بنو إسرائيل نعموي كاس إلهي فرابضا وقري وحيد إلهي أن أضم هدية والنبي قد الرعان ونحلك إلا السيء كفا إذيستا إلا وحيد والغفيرين أيضا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا مركا امتحانك لقليي بل وحي سمايين أرك وجاوزنا وان قدبني ببني إسرائيل ريب بن إسرائيل البحر بدي بان قافني فأتوا مكاسئوي ماذا على قوم قراء صامرين يعكفون كنجي كاعتكاف سنو كسغن على أصنام لهم سنميال إليه ده سكت جوغة وماشي كاعتكاف اعتكاف على رغفكم ملكم ميال فنيوم مدو بغن قال إذا اعتكف فلان يعني وثبت أو كسغن هذا مركي قولنا عن أركان قالوا إيرادين ربنا إسرائيل يا موسى نبي الله موسى اجعل لنا إلها إله نو سميه كما لهم سيدا كوان آلهة أي أوليهين أنا إله نو سميه أنا عابدنا كود وقت كان إله يثبت بادية وفرعون كعدد أموينا لغا بابئي إله أسواء اللوبين متكلمة ومعملة كي رسمها مرة قالوا إرادين يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا إلى نبي الله موسى إنكم أذكوا قوم قرأياتين تجهلون أو جاهلين إلى عظم ديسي وين الكيسي إيو إن شريك مثل أو سميسان يعني جاهلين بكتين تدوح مقرراتين نعمة إلهي وإلاودين إلهي إذن صوبت بادية كليس ميا متكرك برئيسا قول حمو ومركا جاهل إذا أنا وحاس هو عن هذا قد أقوان لأيهين سيد النبي الله موسى ما يسان لأن هذا إذا أعضوه ذي قيانيين وبدي لك صبحي إن إلهي ناصم إله وصنم أي عابدة وارنك لفقه وجاوزنا وقد بني ببني إسرائيل ربن إسرائيل البحر بدي بان دافني أو قد بني فأتوا وحي صامران أو يمادن على قوم قراء أي صامران يعكفون كنجي على أصنام لهم صنم يال إليهين قالوا مكاس وإرادا يا موسى اجعل لنا إلها إله ما سماه كما لهم آلهة سيكون إله إليهين قالوا إلى موسى إنكم أذنكم قوم قرائياتين تجهلون أو جاهلين أو إلهي وين كيسي يعظم ديسي يا شكر كيسي جاهل بكتي هدى ربع عصبتهم إن هؤلاء كوان أو أصنام تعابدية متبر وأكوان لها راجية ما هم فيه وحي كسغيهين أو بادلة ولا راجية وبادل وحا إبرة ما كانوا يعملون وحنا يسمينا يانا وحج ربا بادلك علينا وحان لقلك إبرة فأما الزبد فيذهب جفاء فأكو مركب يمالو عصاق هذا قش يضاد حار وحيرك بعدنا إبرة ونخونا ماشيكم بابا يا وحي حارتي ماشي وجرى حنبادي لكن بيها سافلة وهرية وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حق رواسي أسمر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون حلو نيسا مر إن هؤلاء كوان أسنام تكو اتكافسا متبر وكوال هلاجة يوم ما هم فيه وحاكس غيهين والهلاجة يوم بابعين وبادل وحا إبرا وبار يعني برية ما كانوا يعملون وحي سمين أيام وإبر قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نبي الله موسى وحسوسنا يا نعمة إلهي وأه إن أكبد بادي فرعون لبكي وكهي يدلي أمارتي كهيستي ونعمة وحكى النعمة وإلهي فضل إيمانك إسلام ماذا لسيي ونعمة كلا وإسان هذا مارت أيه وكبر أيوكين قالوا إلى نبي موسى أغير الله ما إلهي عدان أهين بان أبغيكم إذا كجر هذين يا إلها معبود نمو مركا لديهين اجعل لنا إلها كما اللهم آلها أغير الله أبغيكم قالوا إلى نبي موسى أغير الله ما إلهي عدان أهين بان أبغيكم إذا كدل بيا إلها إلها نمو وهو ألا فضلكم أصوى إذا كسر مريي على العالمين عالم تأجوكتين مكاس هذه قصدت أسر رأي أقول لك الذين أحسيي فرعون الذي كهل آغي عدو قيناء سلام الذي كدقي بدل الذي صدع فيه نعم وحسن وهو فضلكم الله صلى الله عليه على العالمين من إله كالرادي نيسين ومارتي عقل حمر. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ وقتك شكا أنجاكم الله إذن بدباديي من آل فرعون فرعون آل كيسي مركو إذن بدباديي نعمل حسوسك يصومونكم فرعون يا آل كيسي وحي إذن لنسينيين سوء العذاب عذاب كميت كيسحن وإذن لنسينيين. إذ أنجيناكم من آل فرعون واحد حسوسة مرك إله إذ كسو صلاة بحيي فرعون آل كيسي أو فرعون آل كيسي محيكوها إيان يسومونكم وحيد إذ أنسينا إيان إذ كوكلف إيان سوء العذاب عذاب كمتكي سحن حيي سوء العذاب ولا فسري يقتلون وحيلين إيان أبناءكم ولشين بيدل إيان كيدا شبا ويستحيون نساءكم هوانكي ننا وباقي يلي أو أسكدين أيان وأبشقين أيان والله قرتي ولش اللي الدلي وسوء العذاب. لكن قبلها للدائي قفتنا الدين أرشي بالله الدائيون للدلين سيسوء العذاب سيسوء عبران وعلمات كفسران قبلت عن مركي وهايستونين عن وارحمين وقال oo ku sameeynaa wax la wixii fuxshi ah iyo xumaan ah dulaysi yaani maartay waxaas wax ka dhigan tahay qofkaas inuu dhintay su'aal aadan xaalay dadka arabta wax u arkayeen hadda korna soo marnay markii gabdhaha dilayeen inay caab iyo ay wax u soo jiiday ka cabsan oo ama maartay qof markaas u qalmin inuu maarto xumaayo ama inta la iska adkaado qawaanku waa bal isxoogi jiray qola intay dhacdo gabadhaas ay maarto qafaar ku tagto oo markaa la silac iyo saxariir lagu sameeyo marka su'aal cadaab waa sidaas qof aan u naxayn oo gaal ah inuu gabadhaas intuu qabsado wuxuu rabo ku sameeyo adeegsado fuulo waxyaalo aan loo adkaysan karin waa su'aal cadaab halkaas ka cabdira yuqatiluuna abnaa'akum ويلشين أي لين ين ويستحيون نساءكم هونكين أنا ودين ين وأشقين ين وحرمان وقسمين ين وفي ذلكم يعني دلداس للدلي ويلشي بلاء مصيبة يا كسغان من ربكم حق ربكين بلداس عذيب وين وفي ذلكم الإنجاء بدبالنتنا والوحلكا بدبادنتي لذلك بدباديي من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب بلاء ونعمة من ربكم حق ربكين كتمت نعمة صوى عظيم وين بلده الله استعمالا وناد إيه شر لبضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لبضا ما كبلوها نظرة. وفي ذلكم يعني بدباري تعالى ذكى بدباري فرعون بلاء باقصغ النعمة عظيم وين من ربكم أما وفي ذلكم يعني حمان تاس أو دلكي المال الدلي بلاء وحقصغ لباطئ امتحان عظيم وين من ربكم كتم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه أرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إلى وقوق الله بيسنا يا رب بنو إسرائيل هداية للسيي إيو مارت بدبارة للبدبارية كتاب التوراة أو الله بلنقى هذا إن لسينا أو كتاب تأسؤل لكن أنقون دونه عرق أيوه حكومة دونان كتاب كاسنا مارتي والروين هيرجليان أو أي مارتي كل قاندت كودي ما دام أكتغي طاغوتكي إلى أن ماذا شاكتي هذا هو الله صدقية شرعي ألا شرعي أسنى كلك ما بدكم مر ربان شرعي ألا وحي ربان مد مخلوقه وسميه الرأي هرقليا خالقي أبو ريدت كان وطلق لي إن لغم عمولو كون كان وديدين وانو جيدا براتك عن صوم مرين انتا سوى قصو عن صوم مرين قولوا والبا اسك الديدة نبي الله صدق وحاو قد ميسان محمد عليه الصلاة والسلام قولوا وكان اشار الله صدق ايوانا واحد ديدين وانو مرك حقا ايا بادر كو جران لقدا ايا سراع ايا مارتين براتا ايا كو جران وواعدنا موسى 30 ليلة نبي الله موسى مركو الله بلان قاري كتاب في التوراة هاي إن لسينا يو صدن بري بل بالي رمارته كو إماو طوان بعدان لغو داري أفرتن همين بين نقطي وعلي المركة مناجات كالربي او إماو كتاب كده لغو سينا يا ومارته لغو بقر يا رسول بالغان بيغا يا كتاب لسيي أول برسول واعي لكن كتاب التوراة هذا لسو سينا مردي علي ولغسو بدباديي فرعان ولال كيس بركة أيضتكي قصو طافي ربنا إسرائيل ويري انت أنجو مناجاتك على وحنتقى يا طور سينا كتابك يا لسو سينا يا أذو كوارقب قامتي ومارتي أردتو ذا هجاجي وإلالي وواعدنا موسى نبي الله موسى وحنق رب الله 30 ليلة صدن همين ليلة مركة وحوحي حساب تاريخ ذا وهمين سلام مالين ما همين كلا لو حساب تما همين كو عقوه رأيه مالين تا عاو هذا سواق الشي بالرواة دبايسة عاو مركة تاريخ ذا وعليه تاريخ عاو وشن جماد الثاني برينا وشن صوما عاو مركة همين كو حوحي حساب تاريخ ووعدنا موسى نبي الله موسى وحام قرب لنا 30 ليلة صدن همين إنه كي ماذا وأتممناها وحام وقد ما يسكرنا 30 كي بعشر وطبعا بالله داري همين فتم وحام ما يسكرني ميقات ربه ربي ميقات كيسي وقرب لنا 40 ليلة أفرتنا همين بيسكون غذان صدق كي يتمر قدر. وقال ويري موسى نبي الله موسى لأخيه ولالكيس هارون أهاي أخلفني في قومي قوم كي خليف إجنا قبدل أذو لجوج وأصلح قوم كي أنا ما أرتارن كودا وباهنيهن هجاجي إلهات كودي يوباهان ولا تتبع هرائن سبيل المفسدين وروك خربا يا ودي ودي الراعي سياس ولكن كل بلامي إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي الرد أن يصدقني أصيغ يفصح إحسان ليه يا أنا وحدا عرب جد عن ليه يا أصيغ مركا فصلها لقديم قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدنا موسى وحان أبلان قادنا 30 ليلة صدن همين وأتممناها صدن كي وحان وقع ما يسترنا بعشر طلنكلة فتم وحان تام نغضر ما يسترمي ميقات ربه ربي ميقات كي أقرب اللمي 40 ليلة أفرتن همين أيها ما يسترنتي وقال وحيري نبي الله موسى وقال موسى لأخيه ولكن أكير هارون أهاي أخلفني في قومي قوم كيغا خليف إغنق أدو بدل إغنق وأصلح وإباهين هلاجي ولا تتبع الرائم سبيل المفسدين ضدك وحفسادية وضد الرائم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واتجمك ميقات تيبو تغي. ولما جاء موسى نبي الله موسى مركي أويبي لميقاتنا إله ميقاتك يا يباهي بلنتي أنا أقادني وكلمه ربه فبيسنا الله هذلي قال وعيري نبي الله موسى هذا الكيله منكم مغلي أي عشق يهلو قبطي مركزه أتصدي وإله كبري إنه استصف. قال وعيري نبي موسى ربي يا ربي ربي يا أريني سكيتس أنظر إليك أنك فيري. قال الله وعيري لن تراني لن تراني في الدنيا ما يركز أنا وإلهي أركتدي سأمجد سكرة أما أمعك سكرة سيدة مارتي عمر الشيغان أركتدى الله في دار الدنيا وجائز عقلا غير واقع شرعا شرعي أهم مدعين قف إنه إلهي أركي لكن مسك جائز ما دام أوي ديستي على مستحيل ما إلا واب أوي ديستي ربي أريني لكن مدعين ما له أكيد لكن آخرة والأركيا مؤمنين تا إيا أنبياء وأركيا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة وفيرنا كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون دارنا ولا حجاب يا وإلهي ما أركيان لكن آخرة والأركيا الدنيا بمركة تركيب كبن آذن ك الدنيا أمة سمايسنا وإلهي ما أتكيسكرة نور كيسي يا أدي الله سبحانه أركي دونتين. ولما جاء موسى نبي موسى مركو يميد لميقاتنا يباهني يميقاتك الله يباهنك كل يميد وكلمه ربه ربي سنة الله هذلي قال إلى نبي الله موسى ربي أريني الله اسكيتوسي أريني نفسك أنظر إليك أنك فيري عشقي إليه وهي. قال الله إلى لن تراني إما أركيسد لن تراني مركب عقب ستي المعتزلة أو إلي لن توحي فإذن ستأبيه ولذا إما أركيسد في الدنيا والآخرة لكن نصوص شرعية جديدا آخر إلهي والله أركيا أحاديث فربضا إي آية القرآن الشيخ إلهي أركيا المؤمنين قالوا ما إسا أركي لكن الدنيا له. ولكن انظر فيري إلى الجبل بورتا فيري دور سينا فإن استقر مكانه جبل كهدي وكسقنا باس كيسا فسوف تراني مرتبا أركي دونتا. فلما تجلى ربه ربي موسى مركو اسكو بنيي للجبل بورتي مركو استوسي جعله الله وكدغي بورتي دكا مدكوكا مد باب علي قبر عمرك بور مركا افتينكي الهي مكي موكي عرفتي باب علي نبي موسى مواتك سكر وحسمك قابل كريم أو سمعت كيس الكريمة لكن آخرة يعني اسمدها كالجنة الدنيا لكن ده تبصير سميسيين مايا وضعيف من هذا كان. ولكن انظر فيري إلى الجبل بورتا فإن استقر مكانه جبلك ماشي سهدو كسو ناره فسوف تراني دب باني أركي دونتا. فلما تجلى ربه نبي موسى ربي اسمه اسكو فيدي للجبل بورتي جعله الله بورتي وحكاته دكا أما دكاء لبقره مد بربرتو باب أعضي دكا دكا وتعليه هذا وإبر وارد خان. وخر موسى نبي الله موسى نواد دعي سائقا أصدق قرعمي سوالي وساس أمرين قف قرعنكم كالبطور أدوى الله استعمال قوامة تبدأ أمرين هذا القوام قال لي أما دي كان إبرك وحكو دعام وأعوذ كبحيا ومغشيا عليه سائقا سعق واسلاسه وخر موسى نبي الله موسى وضع اي مركو اركه بورتي او بربورتي صاعقا اسو قرعمي او دبالمي اما مير دبالمي اما مارته كوما غلي فلما افاق مركو سو ميرسدي او كومدي كبخاي قال وير سبحانك تنزيها لك اله هو هفنتاي ويديسك ان كويديستي تبت اليك اسكيت اسمك ان كويري arintaas waa ka toobad keenay waana awwal mu'miniin dadka rumeeyana qof ugu horeeya arintaas ma ka soo laabtay qaalow ila nabiyullaahi muusa markuu soo biirsaday subhaanaka rabbiyo maaratay waxaad leedahay eeb la'aan iyo hufnaan nuqsaan oo dhan waa ka nasaantahay tubtu ilayka waa kuu soo laabtay waana awwal mu'miniin mu'miniintanana ugu horeeya arrintaa rumeeya wallahu aclam.